السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، في صلاة الفجر لدينا بعض الإمام يصلي الركعة الأولى والثانية يأتي بدعاء القنوت دائما، وبعض المساجد لا يا لا ما يديروش دعاء القنوت. فما هو السؤال؟ ما هو القول الراجح والأصح يعني في الأصح أنه لا يواظب على القنوت، لا قنوت إلا في النوازل، إذا نزلت نازلة بالمسلمين مصيبة قنت لها ثم يترك، يقنت مثلا شهرا ثم يترك. أما القنوت كل يوم كل يوم كل يوم طيلة الأيام ليس من السنة، لم يثبت ذلك في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد لم يثبت فيه ضعف، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ما نواظب على القنوت في الفجر، لا نواظب. قنوت عندنا قنوت النازلة وعندنا القنوت في الوتر، أما قنوت مثلا في الفجر كل صلاة لا، ليس ذلك من السنة. طيب،